جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من ليالي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي برضو معلش اسمحوا لي أن أنا أخذ دقيقة في أول الحلقة أشكر فيها كل الأقلام اللي تناولت هذا البرنامج بالكتابة، وأعترف لهم بالفضل وأعترف لكم كمان بالفضل، لأنه برضو أقلامكم الدافعة دايما والمستحثة دايما على الأجود بالتأكيد هي وراء نجاح أي شيء. وأتمنى أنه تفضل أسرة غواص في بحر النغم محل رضاكم ومحل مناقشتكم وتحاوركم المستمر. أصدقائي فكرت النهاردة أن احنا نعمل حلقة هادية، حلقة مهدهدة كده للمشاعر وللأحاسيس. قلت تعالوا نعمل حلقة تاني مع التانجو. بعد ما جربت قبل كده حلقة سابقة مع التانجو لقيت أنه صداها كان عندكم صدى مبسوط مستريح يعني، فقلت طيب نعملها، خصوصا انه فات وقت طويل عليها، فات يمكن سنة ما عملناش حلقة مستقلة لهذه الرقصة الشعرية الجميلة. حلقة التانجو تساوي حلقة اغاني رومانسية كلها باختصار شديد. علشان نبتدي نمسك اغانينا نقول ان التانجو عبارة عن وحدة ايقاعية تشكيلاتها ممكن تبقى كده، مثلا تن تن تن تم ترم تم تم تم ترم مثلا، او تتم تتم ترتم تتم ترتم تتم، او تن تن تن تن تن تن. يعني المهم لها اكتر من شكل، لكن كلها اشكال الحركة واضحة فيها، ما فيهاش لبس. لازم تحس انه هناك حركة رتمية حاصلة. التانجو كمان من خصائصه أو مميزاته بعض الآلات اللي فلحت فيه نفعت معاه، زي الأكورديون مثلا، وزي البيانو، وزي قسم الخشب من الأوركسترا، وزي الوتريات. بس لو قلت الوتريات هتبقى يعني كلمة عامة، لأنها بتتقال أو بتنفع في كل مجالات الأوركسترا أو مجالات الغناء. إذن هنلاقي في التانجوهات هنلاقي الأكورديون كتير، هنلاقي البيانو كتير أو ضرورة في معظم الأحيان. النهواند كمان، النهواند أو المينير والماجير على تأصيلهم كده زي ما هم يعني بالمعنى العريض للكلمة، هم المقامين الرئيسيين. وإن كنت برضو لو قلت كده فيبقى بقول إنه كل المزيكا موجودة في التانجو، لكن اللي أنا أقصده هو بالضبط النهواند والعجم بالعربي اللي هم المجير والمينير. بس عند الخواجة زي ما اتفقنا زمان إنه المسائل واخدة حيز أهدم اللي عندنا شوية، هم الخواجات مقسمين المزيكا كلها لكبير وصغير، لمجير ومينير. إحنا قايلين لا ما فيش حاجه اسمها ماجور ومينر. كل حركه سلميه عندنا لها اسمها المتعارف عليه. يعني مش هنخش في التفصيلات دي قوي، لكن على الاحوال يعني المينر له نصيب الاسد في شغل التانجوهات بشكل عام، لانه مقام عاطفي والتانجو رقصه عاطفيه، وبالتالي بتستعمل جمل متساويه. وهنشوف هنتفرج كده دلوقتي. تعال نبتدي مثلا مع تانجو من احلى تانجوهات فوزي الله يرحمه. التانجو ده اسمه راح توحشيني، كاتبه مين؟ كاتبه عمنا مأمون الشناوي، طبعا ملحنه فوزي. نبص للكلام بصة كده سريعة، هنلاقي على فكرة كل كلمات الأغاني النهاردة كلمات رومانسية جدا، كلمات عاطفية وشاعرية ورقيقة جدا جدا جدا، رومانسية بهذا المعنى يعني. فنلاقي مثلا عم مأمون بيقول ايه؟ راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابقي بعتيلي وطمنيني ازاي حالك. شوفوا التقسيمة هنا برضو، خلوا بالكوا، راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك، اتنين ايني يعني، ابقي ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك. حافظ على الكسرة والفتحة، يعني اتنين ايني واحدة قالك، يعني اللي هم توحشيني لو تحرميني، ادي اتنين ايني من نور جمالك واحدة قالك، ابعتيلي وطمنيني، يعني حافظ على اي على الكسرة الاخيرة دي، ازاي حالك. دي بقى لي الشغل ده يريح الملحن جدا، لانه يخلي الملحن عنده فرصة ان يفصل او ان يتصل. يعني كان سهل على فوزي انه يقول كده موصول، راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك، او انه يقول زي ما هو قال، راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك. يعني وصل فصل واحدة ووصل اتنين، ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك الى اخره، وصل برضو فصل واحدة ووصل اتنين. هو حر، هو مديله ده، استاذ مأمون الشناوي بعت له ده كادو، قال له خد اهو متقطع جاهز اهو. يعني الكوبليهات، يا مسافرة بكرة وفايتة ذكرى نارها في قلبي، هتلاحظوا نفس التقطيع برضه، يا مسافرة بكرة وفايتة ذكرى نارها في قلبي، مزيكا جوه البيت، وحياة عينيكي مشتاق إليكي وإنتي جنبي، ليه تشبكيني وتعذبيني راح توحشيني. كلام لذيذ يعني، متقطع حلو كده وشكله حلو وعاطفي ورقيق ولذيذ كده. يقول لك راحت وفاتتني وكان كلامها خيال، وفي لحظة نسيتني والمال يزل الجمال. ده طبعا واضح انه مرتبط بالفيلم يعني هنا. يا قلبي صبرك مين راح يجيرك، تبقى في ايدك تقسم لغيرك. شوف برضو في خفة دم في دايما فوزي كان كده على فكرة، كان اللي بيكتبوا له حاسين بانه دمه خفيف ومستطيع انه يعمل اغاني فيها خفة دم. يعني هتلاقوا مثلا في الكوبليه الاخير يقول لك يقول لك مثلا حياة وانا على الحديدة شيء من المحال، وانا على الحديدة صعبة، لكن الفيلم مقتضيات الدراما تسمح بده، مفيش مشكلة. كل اللي حيلتي حبي وحيرتي، واضح طبعا تأثير الفيلم، تأثير الدراما على الغنوة. نمسك بقى اللحن، جميل لحن، بنخش بمقدمة ناعمة وعذبة. احنا نهواند برضو بالمناسبة، أكورديون والبيانو موجودين زي ما قلنا، مقدمة لذيذة جدا، وبيستعملها برضو في الكوبليه الأولاني، يعني مقدمته دي معاه، ومن أول ما بيخش التقطيع اللي اتفقنا عليها مريحة الغنوة على طول، ومدية الجو الشعوري اللي اتفقنا عليه ده، جو الإحساس اللذيذ ده. الكوبليه الثاني بنفضل اول في الكوبليه الاولاني مع النهواند، يعني زي ما احنا مفيش مشكله. بلاحظوا بالمناسبه انور منسي موجود بشده وباقتدار بعد كلمه ازاي حالك. بلاحظوا سولو كمانجا كده، السرقه اللي ملعوب ده، السرقه ده يعني جاي من السحب يعني. ولاحظوه هو بيرد ورا الكوبليه الاولاني برضو، ده مهم. في الكوبليه التاني مقدمه مختلفه طبعا، شكلها انه الفيلم هو اللي طلب ده، اللي هو بتاع راحت وفاتتني ده. هتلاقوا بقى التريمولوهات وشغل فوزي، شغله التعبيري، فوزي كان جميل قوي برضو في الحاجات دي يعني. هنلاحظ ان الكوبليه التاني ده اللي هو بتاع راحت وفاتتني معمول في شكل موال، لكن موال مكتوب ومحسوب وتبان فيه قدرة فوزي الغنائية جدا على التلحين من ناحية وعلى الغناء من ناحية، يعني في الموال ده برضو نلاحظ في خبطتين بيانو كده بنلاقيهم بعد يا قلبي صبرك بيقول بلام بلام، وكأن البيانو هو اللي بيقول اصبر بس بالمزيكا يعني. لاحظوا كمان فترة الصمت بعد كلمة مين راح يجيرك، مفيش يعني. طبعا كل هذه الملاحظات قد لا تكون مرت في ذهن الفنان، لكن فطرته السليمة هي اللي خلته عمل كده. يعني هو يمكن ما يكونش قاعد يقول أما أقول مين راح يجيرك واسكت، أما أقول يا قلبي صبرك وأعمل اتنين بيانو، لا، هو اعتمد على فطرته وعلى من يحلل بعد كده أن يستفيد من الفطرة الإنسانية اللي ربنا بيخلقنا عليها. الكوبليه الثالث مقدمة سريعة بتميل على ناحية مقام الحجاز، يعني بنروح للحجاز تقريبا كده. مقدمة لأن الكلام يقول لك وأنا على الحديدة وكل اللي حلتي حبي وحيرتي، حس كده بإحساس بوهيمي ومنطلق داخل المقدمة. أداء فوزي جميل كالعادة جدا، رقيق وحساس وفاهم وواعي، وده دايما كان فوزي. أصدقائي المستمعين، راح توحشيني مأمون الشناوي محمد فوزي. راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالك، ابعتيلي وطمنيني ازاي حالك. راح توحشيني. سفرة بكرة وفيت ذكرى نارها في قلبي وحيت عينيكي مشتاق ليكي وانتي جنبي، ليه تشبكيني وتعذبيني؟ راحتي وحشيني لو تحرميني من نور جمالك، بعتيلي وطمنيني ازاي حالك. رحت وحشيني. راحت وفاتتني وكان غرامها خيال، لحظة نسيتني والمال يزل بصبرك، من راح يجيرك تبقى في ايدك تسم لغيرك. راح توحشيني لو تحرميني من نور جمالي، ابي بعتيلي وطمنيني ازاي حالك. وحشيني. ولدى صيرة مش صايلة مال وحياة سعيدة وانا على الحديدة شمل محال كل اللي حلتي حبي وحيرتي حبي وحيرتي راحتي وحشيني لو تحرميني من نور جمالك ابي بعتيلي وطمنيني ازاي حالك راحتي وحشيني. أصدقائي المستمعين، محمود الشريف من ملحنينا اللي أدلوا بدلوهم وأثروا مزيكتنا بمجموعة من التنجوهات الجميلة جدا. فاكرين فيلم لعبة الست؟ فاكرين بطلودة واسمعودة؟ فاكرين قبل ما يغني عزيز عثمان المستاء من أنه الرحاني هيتجوز تحية كاريوكا؟ قال للفرقة إيه؟ قال له صلح تانجو. يعني هذا التانجو العربي الجميل الشريف لعبه، هو طبعا ما كملوش على انه تانجو، لكن يعني يوريكوا من قد ايه وكان الشريف يحلم بالتانجو ويلعبه. من احلى التانجوات اللي عملها الشريف وكتبها استاذ الشاعر صالح جودة الله يرحمه هو كمان، وغناها استاذنا استاذ كريم محمود، تانجو اسمه ما اسمك بين الاسامي. الفكرة أولا الفكرة الكلامية الحقيقة لذيذة جدا بجد بقى، يعني هو باختصار شديد هي ما فيهاش مشاكل، يعني مش هنلاقي كلمات صعبة لو رجعنا الكلمات، يعني مثلا ما اسمك بين الأسامي، يا فتنتي يا غرامي، إن قلتي أو لم تقولي فاسمك أحلى الأسامي، سواء قلتيلي أو ما قلتيليش لازم أنت تكوني اسمك أحلى الأسامي. بيبتدي يقول لها سميكي ليلى ولا سميكي نجوى ولا سميكي فلانة ولا علانة، مهم يعني في آخر الكوبليت الثالث دي، ده اللي عجبني أوي في الفكرة الحقيقة، بيقول لها إيه؟ إن الأسامي جميعا جمالها لا يفيكي، جمالها ما يوفيكيش يعني، فليس في الكون حسن إلا تجمع فيكي. خلوا بالكم من يا فيكي وفيكي دي ماشي حاله ماشي يعني. فما اهتمامي باسم من اختيار أبيكي، تخيري في الأسامي وبين جنبي نامي إلى آخره يعني. بس هي فما اهتمامي باسم من اختيار أبيكي دي اللي كفكرة فكرة لذيذة جدا، لأنه إيه يعني مثلا في بشر أنا أعرف كانوا ناس طيبين أو في بلدنا، مثلا أخوات، مثلا واحدة اسمها استكفينة واختها اسمها تناظر مثلا، يعني اعرف واحدة تانية اسمها خصوم، وكانوا ستات طيبات جدا يعني، واسمها تناظر والتانية اسمها خصوم، ليه يعني كانت قلة اسامي. ففعلا اختيار الاباء قد يسبب انه انسان طيب قوي مثلا يطلع باسم عجيب يعني كده. فعجبتني قوي فكرة الغنوة دي الحقيقة، وعجبني رقة التناول بتاعها، يعني حتى في الكوبليت الثالث بتاع فيكي إيكي ده، أبيكي وفيكي وكده، دي القافية نفسها لذيذة ومدية الجو المداعب ده، الجو الجزل اللذيذ ده. طيب ده الكلام، نمسك بقى عم محمود الشريف عمل ايه. هنلاقي مقدمة قصيرة قبل دخول إيقاع التانجو، وبعدين هنلاقي مقدمة تنجوهية كده لذيذة شكله متأثر فيها بالتنجوهات الخواجة قوي. هو جوه الغنوة دي على فكرة متأثر بانفعالات كتير من الموسيقى الأجنبية، مش واخد بالمعنى مش متأثر أقصد بمعنى واخد بشكل رسمي لا، لكن الروح يعني جواه عاوز يعمل حاجة مشابهة لده. بنلاقي سولو أكورديون عبارة عن سلالم موسيقية متحركة كده، حركات أكورديون من الشقاوة بتاعت الأكورديون، معرفش مين العازف الحقيقة، لكن يعني عازفه حلو قوي، عامله كذا مرة وحلوين كلهم. وبعدين سولو ترومبت، وغالبا اللي بيعزفه استاذ زكي عثمان شكله كده، لأن هو الستايل بتاعه كان واضح انه بيحب اتنين عازفين امريكان، كان في واحد اسمه هاري جيمس وكان في واحد اسمه ايدي كالبرت، شكل اداؤه يماثلهم كده في شكل البلوزي الامريكاني ده. انا نسيت اقول انه احنا في النهواند وبنروح للعجم، او في المينير وبنروح للمجير. بصوا بقى سيمترية الشريف في في في, في التركيب. ما اسمك بين الاسامي تريرارا يا فتنتي يا غرامي، يعني واحده واللي بعدها واحده واللي بعدها. عاوز اللي بيسمع واللي بيرقص واللي بيحس هنا يبقى داخل جوه السيمترية معاه، داخل جوه الشكل معاه. لاحظوا برضو القفله هنا اللي هي فاسمك احلى الاسامي، لاحظوا هتلاقوا عبد الوهاب بيزن في دماغه معاه جنبه كده، فاكره هو بيقول الجملة يعني. ولاحظوا قفلة الأسامي لأنه بحرف صغير جدا بيتحول من المنير للمجير، يعني بس غير حرف كده هو ماشي في السكة يعني. الكوبليهات كلها زي بعضها، نفس المقدمة الموسيقية. بنلاحظ أن الكوبليه عبارة عن جزئين، جزء مجير، لا ثلاث أجزاء يا ربي، جزء مجير عادي وجزء أعلى منه شوية والجزء الثالث اللي هو الجزء المنير اللي بيرجعنا المنير. كل الكوبليهات بنلاقيها بهذا الشكل يعني، يعني مفيش اختلاف. ده فورم هو اختاره لهذا التانجو يعني. لو مسكنا بقى الغنى، بتتفرجوا على مساحات الصوت وعلى اقتدار الصوت في غناء أستاذنا الأستاذ كارم، انخفاضاته ارتفاعاته حدته مساويته نسبه المختلفة تمكنه وتحكمه في كل ده دفعة واحدة، خطير خطير حقيقي كريم محمود في أدائه في هذه الأغنية. أصدقائي المستمعين، ما اسمك بين الأسامي، صالح جودت، محمود الشريف، كريم محمود. اسمك بين الأسامي يا فتنتي يا غرامي، اسمك بين الأسامي يا فتنتي يا غرامي، إن قلت أو لم تقولي فاسمك أحلى الأسامي. ذكرى شهيد غرام كم عذبته الليالي، إني أسميك ليلى لتبعثي في خيالي،

أصدقائي المستمعين، برضو من الناس اللي أسهموا في التانجوهات كتير، عمل تانجوهات كتير يعني، وكان حبيبها جدا الموسيقار الراحل فريد الأطرشي، ومن زمان يعني من أوائل شغله في الثلاثينات وهو في دماغه ده. يعني لو نفتكر من يوم ما حبك فؤادي مثلا، يا زهرة في خيالي، كتير عمل فريد تانجوهات كتير وكلها جميلة حقيقة، سواء كان هو اللي ملحنها ولا مثلا لحنها له الموسيقار الراحل مدحت عاصم، دي قضية أخرى. لكن من أكتر من قدموا تانجوهات ومن أكتر الناس اللي كانوا بيحبوا التانجوهات موسيقارنا فريد الأطرش. من أحلى ما عمل هو بقى في مجال التانجو غنوة لذيذة جدا اسمها إيه فايدة قلبي. غنوة دي تأليف الشاعر الكبير فتحي أورا، وفتحي أورا التقينا بيه كتير برضو من خلال برنامجنا، وشفنا قد إيه شاعر متمكن وقد إيه صنعته عالية جدا وحسه عالي جدا كشاعر، صورة قوية، قافية متمكنة، مزيكا داخلية، كل يعني اللي نقوله في شاعر نقوله على فتحي أورا كشاعر غنائي. الكلام ما فيهوش أي مشاكل الحقيقة، سهل ولذيذ برضو في نفس الخط بتاعنا، الحب للحب، الحب المخلص، الحب الحساس الرقيق اللي بيحبه فريد الأطرش، واللي كان من أحسن الناس اللي يعبروا عنه. برضو النهاوند أو المينير هو المقام المسيطر، لكن فريد يفرق بقى في بعض النقاط. التقسيم حلو برضو زي ما احنا يعني، ايه فايدة قلبي لو ما كانش هواك، كمالة السيمترية، وازاي تانا لو ما نالش رضاك، نفس الفكرة. وبعدين يكمل لا لا لا را تي را ري دا دا دا را تي را را را ري دا ري دا دا را كده، تحس انه واعي لانه في رقصة بتحصل، واعي لانه في عايز يدخل مستمعه الى اقصى ما يمكن من اقول ايه نخاع الفكرة بتاعته يعني. لكن فريد يفرق في ايه بقى؟ تعالوا نقول. طيب بصوا الكوبليه الاولاني بتاع ليه بدور عليه، ليه ترارا ترا، ده نفس فريد الأطرش بقى. شوفوا الحركة، بيخدم لنفسه لأنه هو اللي ملحن وهو اللي عارف هيغني ازاي، فعارف امكانيات روحه. تبصوا في الكوبليه الاخير البياتي اللي اوله سولو الناي، تحس انه فريد بيمارس هوايته، جاب العربي في وسط الافرنجي، راح لحتته، لعب على ارضه مرة تانية. تبص تلاقوا ايقاع بيتعمل بالاكورديون، صحيح، بيقول له تن تن تن تن طم طم، والناي بيخش. وبعدين ينخرط فريد في موال من بتوعه بقى، يعني ابو مزاج. فهو لانه الملحن هو عارف امكانيات نفسه وعارف يقدر يقدم ايه ويفرق ازاي. اصدقائي المستمعين، من احلى التانجوهات العربية تعالوا نسمع سوا ايه فايدة قلبي، فتحي أورا، فريد الأطرش. كانش هواك وازاي اتهنى لو ما نالش رضاك ايه فايدة قلبي لو ما كانش هواك وازاي اتهنى لو ما نالش رضاك اول ما شفتك كنت طفي منام على طول عرفتك واشتهيت الغرام خايف من حبك لا يكون اوهام راح اقابلك امتى وفين أصدقائي المستمعين، ما أقدرش الحقيقة أعمل الحلقة الثانية عن التانجوهات من غير ما أفتكر الغنوة دي. هي كانت معايا من الحلقة الأولى، والله كنت يعني فاكرها من الحلقة الأولى، بس يعني ما جاتش ظروفها. لكن من أرق التانجوهات العربية فعلا التانجو ده اللي غنيته السيدة ليلى مراد، أطلب عيني قلبي وعيني فداك. عيش للمرة التانية بنلتقي في حلقة واحدة بشاعر وبملحن، شاعرنا مأمون الشناوي وملحننا العملاق محمود الشريف. لكن يعني هي جت الظروف فعلا كده، ما قدرش أسيبه، يعني لازم أقوله، خصوصا وإني لقيت له تسجيل ما بيتزعش كتير، فبرضو ساعدت بهذا التسجيل لأنه اختلاف في الرؤية. أنا مش عارف مين اللي موزع الحقيقة، زي ما انا مش عارف مين اللي موزع ايه فايدة قلبي، لكن يعني في الاثنين التوزيع جميل قوي الحقيقة. نشوف الكلام بتاعنا بتاع اطلب عيني. شوفوا الرقة والنبي. اطلب عيني قلبي وعيني فداك، غاليين عليا واغلى منهم رضاك. ده مذهب، شوفوا المذهب صغير ازاي، ما فيهوش اكتر من كده، يعني يا دوبك. الكوبليهات هنلاحظ اختلاف في الكلام عن اللي سمعناه في الفيلم. يعني يقول لك ايه مثلا، صحتني من احلامي وحرمتني من كاسي، كان الالم انغامي غناها لك احساسي، والنار في ضلوعي منورالي الحياه، وفي بحر دموعي عديت لبر النجاه، مهما جرالي في حبك احب نارك واحبك، خلتني افهم للغرام معنى ما يتقالش كلام. بصوا بقى، يعني شوفوا الرقة اللي في الدنيا، مفيش كده الحقيقة. يقول لك النار في ضلوعي منورالي الحياة، يعني النور جاي لي من جوايا من النار اللي في ضلوعي، رومانسية طبعا، ده شغل جامد برضو. وفي بحر دموعي عديت لبر النجاة، عديت لهذا البر من خلال دموعي. الكوبليه التاني نلاقيه برضو في نفس الرقة دي، يعني وهبتلك أيامي أخلصت لك في غرامي، كبرت معاك أحلامي وصحيت على أوهامي، وبنيت في أمالي يا ما بنيت في الخيال، وخدعني زماني خلاني أعيش في المحال، لكن عذابك بحبه وأحب حبك وحبه خلتني أفهم من الغرام معنى ما يتقالش في كلام إلى آخره. يعني الغنوة كتلحين بقى بتبدأ بجملة رشيقة سولو من البيانو، ده طبعا تسجيل معنا هنا، يعني بتبدأ بجملة رشيقة سولو بيانو، وبعدين الفرقة بتقول اللحن الرئيسي لحد ما بتدخل الغنى بتدخل الكمانجا ليلى مراد. شيء ما حصلش، ملهاش حل، ملهاش حل بجد. يعني التغييرات واضحة جدا في شكل اللزم والتوزيعات في الغنوة هنا وهناك، يعني هتلاحظوا هذه التغييرات بالذات في الردود عليها مثلا قلبي وعناية، فدك هتلاقوا اللزمة مختلفة عن اللي بنسمعها. برضو الأكورديون طبعا آلة رئيسية ومؤثرة، البيانو موجود، الخشب موجود، كل اللي قلناه عن التانجو انها وند المقام اللحني، الكوبليهات ماجير، شكله ناضج جدا التانجو ده، حقيقي ناضج وحلو. مثلا اتفرجوا على التوزيع في الوتريات بالذات، مثلا في الجزء بتاع كان الألم أنغامي، شوفوا شكل التوزيع، شوفوا شكل الكتابة إيه. سألت الأستاذ مأمون، قلت له ليه حصل التغيير ده في الكلام وفي التوزيع وكده في شكل الكتابة يعني، فقال لي إنه الغنوة كانت اتعملت قبل الفيلم أصلا، ولما جه الفيلم حبوا ياخدوها فيه فطلبوا بعض التغييرات الكلامية وتوزعت مرة تانية وتنفذ، يعني الغنوة تسجلت مرتين. المرة دي هنسمع التسجيل الأولاني من الأغنية. هذه الأغنية قدرت بالمناسبة برضو من أكتر من سنتين أو ثلاثة كده، اتصل بي الأستاذ محمود شريف والأستاذ مأمون وطلبوا مني كتابة هذه الأغنية مرة جديدة كنوتة علشان تتبعت لأخو الرئيس ميتيران في فرنسا تتقدم في مهرجان أغاني البحر الأبيض، وخدت جايزة أولى في هذا المهرجان. ليه بقى؟ لأنها غنوة كونية جدا، نقدر نقول أنه فيها الطابع الأداء الشرقي الجميل، وفيها في نفس الوقت الاتجاه العالمي من حيث شكل الجملة، من حيث سيمترية الجملة الموسيقية نفسها، من حيث الفورم أنه ما فيهاش كعبلة وما فيهاش يعني أفكار منسابة على طول، لا راجل مفكر ومحدد دماغه وبيقول المذهب منير، الكوبليهات ماجير، التحويلات حتى اللي بينهم رقيقة وبسيطة وبسيطة جدا. حقيقي كمان دور الموزع لا يغفل، وإن كنت مش عارف هو مين لكن لا أستطيع إغفال دوره في هذا العمل الجميل بحقيقة. طبعا ما نقدرش نقفل كلامنا عن أطلب عينيا من غير ما نتكلم عن غنى ليلى مراد. أنا وهي لحظة ما بتدخل تغني السيدة ليلى مراد بحس أقول لكم إيه، تجسيد حي كده للكلمة اللي هي بتقولها، بحس إنه آلة زادت في الفرقة، بحس إنه الشكل اكتمل، كان في حاجة ناقصة وكملت، بحس إنه أقول لكم إيه بالضبط، هو ده الغنى. يعني لو قلنا بشكل علمي من غير إنشا كده نقول المسافات سليمة، الأداء الصوتي سليم، الزخرفة في حدودها، التعبير سواء بتأخير النفس أو تقديمه في حدوده، عارفة هي عايزة تعمل إيه، محددة أو فطرتها محددة، كل شيء هي عايزة تعمله وبتعمله كله 10/10 من غير ولا غلطة، حقيقي من غير ولا غلطة. تتفرجوا عليها مثلا في الانتقالات ما بين الماجير والمنير، السلاسة اللي هي بتقول بيها دي، يعني الكوبليه مثلا صحتني من أحلامي ده ماجير، لما بترجع خلتني أفهم الغرام معنى ما يتقالش الكلام، إيه ده، إيه البساطة اللي هي بتقول بيها دي، وفي نفس الوقت بتعرض صوتها مثلا في قفلات، في نفس الوقت ممكن تزخرف تعمل حركة دائرية أو تريل صوتي زي ما قلنا قبل كده، اللي هو التقدم والرجوع من حرف لحرف جنبه، إيه ده؟ يعني ده الغنى اللي نفسه يتفرج على غنى يسمع ليلى مراد هنا ويتفرج بتقول إزاي، أو يسمع ليلى مراد الحقيقة بشكل عام. يعني الحقيقة لازم الواحد يقول اللي له اللي عليه تجاهها، يعني فعلا من الأصوات الظواهر ومن الأصوات النادرة اللي مرت على غنائنا العربي صوت السيدة ليلى مراد. فتعالوا أصدقائي نسمع سوا أقول إيه، أحد أحلى التانجوهات العربية وأصدقها وأحسها وأرقها، أطلب عناية، مأمون الشناوي، محمود الشريف، ليلى مراد. عيني قلبي وعيني فدا غالين علي هو أغلى منه مرضى اطلب عيني قلبي وعيني فدا غالين علي منورة للحياة وبحر دموعي عدت لبر النجاة والنار في ضلوعي منورة للحياة وبحر دموعي عدت لبر النجاة مهما جرى بنت في الخيال وخدعني زماني خلانا عيش في المحال وبنت في أماني يا ما بنت في الخيال وخدعني زماني خلانا عيش في المحال لكن عذابك بحب الغرام معنا ما يتقش كلام اطلب عيني اطلب عيني قلبي وعيني فدا غالين علي اطلب عيني قلبي وعيني فداك غالين علي واغلى منه مرضاك اطلب عيني غالين علي قلبي وعيني فداك واغلى منه مرضاك اطلب عيني الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم.